وتجارب من قبيل آخرها الشيخ خفتارو تسمعوا فيه. نعم هو أعلم، هو أعلم في بعض محاضراته أعلن أنه صام نفس الصيام، ما أدري كم المشوار أو لا. الحقيقة أنه هذا الكتاب هل يقرأ ويقتنع تماما، ونعرف نحن أنه الصوم الشرعي هو علاج فعلا، وأنتم أدرى أنه كيف الأطباء الكفار اليوم أصبحوا مقتنعين بفائدة الصيام عمليا وتجربة، فما بالك بهذا الجوع المستمر اللي بينظف الأمعاء تنظيف جيد جدا. أظن هذا الكلام يوافق عليه الطبيب. هذا ما هو في معظم الوقت حديث النبي شرع عهد كيف هي هو هذا من أي نعم هو طبيا اللي بتجارب عملوها على الفئران وبعدين عمال عملوها على الحيوان الأكبر بقدروا الإنسان نفس الشيء. إنه إذا جوع الحيوان نصف الوقت ثم أطعم نصف الوقت، يعني مثلا أسبوع بلا أكل وأسبوع بأكل وهكذا، وجدوا بالتجارب أن العمر يطول إلى الضعف. يكون يطول ضعف إلى الضعف، يعني هي وسائل لتحسين الصحة بشكل أن الإنسان يتحمل أو الحيوان يتحمل أكثر في الحياة ليس أطول. احتياجات الإنسان الطبيعي إذا أخذناها يوميا للعامل أو للإنسان اللي بيشتغل يدويا بيحفر في الأرض، وللإنسان اللي بيقعد على مكتب زي مروان وزيك. وليش مو زيك؟ شيخي زي شيخنا كمان. شيخنا كمان لا وأكثر كمان ذهنية، يعني شغل ذهني. لا لازم تضرب مثال بالشيخ مو بغيره، يعني والله مسؤولي أكثر إنسان يقعد لأنه أخي مروان أفندي هون بيواظب على وظيفته وبيمشي، لكن بعدين بيمشي ويروح البيت وداخل، أما نحن ليلا نهارا. والله وكما ترى والحمد لله. حتى العمل الذهني احتياج الإنسان 1.5 غرام من مادة البروتين للكيلو الواحد. 1 غرام من الواحد من وزنه. ويحتاج 1 غرام من الدهنيات للكيلوغرام الواحد، ويحتاج 1.2 غرام من النشويات والسكريات لوزنه. فإذا حسبناها شيخي هذول ما سماها رسول الله عليه السلام لقيمات يقيمات البواب، نحسبهم تلاقي إحنا نأكل أضعاف الكمية. يعني لما يكون شيخ الإنسان وزنه 70 كيلو أو 75 كيلو ويأخذ 75 غرام من البروتين في اليوم، ويأخذ 1.5، إحنا حسبنا 1.5 شيخ 105، وواحد من إنفاس من الدنيا كم يطلعوا 175، وواحد 1.2 من سكريات النشويات 230 غرام يوميا. شو تصورك 230 غرام وزنا تقريبا كل اللي جاهدوه باليوم بال24 ساعة قبل مع كل شيء. وشو لازم يكون شو لازم يكون من هذول؟ نعم هذا الاحتياج ضروري، يعني هذا ما يحتاجه لوظائف الاعضاء لشخص يشتغل ذهنيا. هذا هو يعني الكلام. هو ايش السر من 40 تجربه على كيفك؟ احنا رجعنا للتجربه، اجرب هذا شيخنا مع المركوبين المصريين طبعا بعضهم دون بعض. ما هو راح الجو الجني اذا جاء في يوم ما بخرج. لا بس الجني طعمه غير الانسي. شيخنا بيتغذى من جسم ال انت بتعرف بالسنه طعام الجني غير الانسي. نخال

هنا يأتي قوله عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فيشرع هنا الأخذ بهذا العلاج الذي يترجح فائدته ولكن لا يوجد إلا إذا كان من النوع الأول القاطع الحاشم. يأتي العلاج الثالث مرجوح نفعه فهنا يأتي التوكل. من هذه المرجوحية قضية طلبك من أخيك المسلم أنه يرخيك أو يدعيلك أو ما شابه ذلك، هذا وإن كان جائزا لكنه جائز مرجوح. هذا ما أردت لفت النظر إليه بالنسبة لسؤال الأخ محمد. هذا هو القسم الثاني المرجوح. أيوة نعم. الحديث عن جارية التي بها السعفة للسكعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نعم سرقوا لها فأمرهم بالاسترقاء مش برقية مباشرة، يعني ما علمهم رقية هم يرقوا الجارية بها. هل استرقيتم لها؟ في فرع يا أخي في الأمس القريب وقع بيني وبين زوجتي، كانت تشكو من أيام وجع في رأسها ملازم لها. المهم على كل ما أفعل لأسباب كثيرة وضعت يدي على رأسها ورقيتها ببعض ما جاء في السنة. الله يسلمك ويحفظك. المهم امبارح الليل بقول لها لساتك موجوعة فتبسمت قالت يا الحمد لله من يومها ما شفتها. وهنا انفتح الموضوع هذا وهنا الشاهد. قالت لي انه اذا احسست بك شيء يعني اطلب منك، قلت لها لا وذكرنا هذا الموضوع. قال لك أن أنت من نفسك، قلت هو كذلك. هون الشاهد الآن يقول الرسول عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه هل يفعل، هذا قاله في الرقية. فالآن هنا يقول ألا استرقيتم لها أي ألا طلبتم الرقية لها مش لكم، هذا هو جواب السؤال. لما يكون مريض يعني كل يوم مركوب هذا ما بيكون يعني أيوة في فرق. نعم هذا داخل في هذا الحديث اللي ذكرناه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أنا بعرف إن الرجل هذا مثلا كما يقولون العامة نفسه مبارك ودعوته مستجابة إلى آخره، استرقي لها هي ما استرقت أو هو ما استرقى فما خالف المخالفة المشروعة التي قلنا خالف سيدي الرقية في باب المرجوح نفهمه. هل هو من باب السبعين؟ لا تقل يا أخي الرقية، قل الاسترقاء. إذن خلينا نميز الرقية في وضعها والاسترقاء في وضعها. هذا اللي ذكرناه في فرق أن أرقي نفسي بنفسي ومثله أن ترقيني أنت من نفسك، هذا كهذا وهذا مشروع. هل هذا يدخل في ذلك؟ وبين أنا أقول لك أرقني هذا هو المشروع. هذا فهمنا. طيب يجي الباب المرجوح نفعه الاسترقاء. الاسترقاء هل الرقية من الراجح نفعه؟ الرقية لها جانب ثاني، الرقية عبادة. نعم سواء نفعت أو ما نفعت هي عبادة، هي دعاء. فالرجل يدعو الله عز وجل فقد يستجاب له وقد لا يستجاب له، أكون مشكوك الاستجابة ما نقول عن من حقق طلب الرقية، لا، لأنه طلب الرقية طلب من العبد

وحيات خارج الجلد يطلع عليها هذا. هو هذا الفرخ الأول، لكن فرخ ثاني أيوة. إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلاً وخشينا منها حينئذ ينبغي قتلها أيوة. وما نخشى. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقدكوا فينا شرها كبعكوا فيها شرها. الحديث الذي ذكره أحمد ذكره من المسلم إنه يبدو شرها أنه يبدو أنه هو مناسب لهذه الحديث. لا ربط بين هذا وهذا ربط. هذا نفسه لا إشارة بالحديث الذي خلته الجن يحتلون الجن أرقى منهم أرقى ونسبة ولذلك تدعونهم. والله مش ربا دخلت في طور الشريعة في عندك دليل؟ والله شيخنا كلام ابن تيمية كلام ابن تيمية دليل تقصد؟ لا ليس دليلا ولا دليل. أنا أسأل عن دليل ما عندي دليل أن نحن نهاية صعبين بسم الله. ألا تكون دليلا على هذا؟ كم الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ على كثير من الخلق إذن كثير هذه تقيد الدعوة. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فذلكم أصبح دليلا. هاي بتكلم على جارة فكروا فكروا اشتهدوا في دليل عنكم. قاعدة النبي بعد الأنبياء كيف؟ يعني لم يعني عرض النبي صلى الله عليه أن كما أظن النبي على الصلاة والسلام مبعوث إلى الخلق كافة، وكذلك من قبل يعني الجن يقولون أنه سمع قرآنا أنزل من بعد موسى، فدلالة أن رسالات في بني آدم أو أنها إلى الجن كذلك موال والإنس لا يكون من أدلة التفضيل. محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد تقبيل ال والشيخ أجاب بدون سؤال. ما لي الخليفة لا يدري لا يدري. ولذلك صلى في المدر. قول إيه على الله هذا الذي فرمت عليه عن آدم لا أحد يكلمه ليس الدليل هذا أيضا دليل خاص بين شخصين. أنا نحكي عن أمي على أمي شعب على شعب خلق على خلق كما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل من البشر. فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر. أو هذا لا أحد يكلمه ليس دليلا لهذا دليل خاص بين شخصين. أنا نحكي عن أمي على أمي شعب على شعب خلق على خلق كما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، وقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر أو العكس. يعني والجن يسكنون الأرض معنا ولكن خلافة في بني آدم، إني جعل الفار خليفة. نعم. هل جنس الملائكة أفضل أم جنس البشر ولا العكس؟ فإذا فرضنا أن جنس الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل كلهم كجماعة أو كأمة، لكن يجوز يكون محمد أفضل من أي أفضل من الملائكة أم لا يجوز؟ يجوز، لكن ليس البحث في الأفراد، البحث في الجنس. أنا عم أحاول يكون في شيء ولا لا، ما عم نستحضر. جرب نبحث عن العلم المقابلة بين الملائكة والإنس، ألا يقضي ذلك ظنًا تقضيهم على الجن؟ مجرد البحث؟ نعم. الجن يذكر أن الجن الملائكة أم الإنس؟ فلو كان الجن أفضل من الإنس لقيل الجن أم الملائكة؟ فمجرد هذه المقارنة تحصيل حاصل الإنس على قدر من الجن. لا صحيح، بس هذا بيطلب الدليل. أما مجرد الدعاء هذا قيل من قبل. التفضيل أو ضعيف. نعم. الأستاذ عبد الله مروان بشنار يقول لهم أن عقرب مشكلة عنده في الشركة، حيث بيته رجل حرق وهو يدعي يعني من خلال الكلام أنه حرقوا الجن. أجابوا مشايخ يعني متخصصين في المجال هذا. أشوفه أنا في الآن ما إنه محضر. شو رأيك أبو ناس؟ يقولون وقد حرقوا بيت إخواننا فاضل يوسف. كان يرقي احترق بيت بدون أي سبب. أشهد أن النار شبكته. حتى اللي دخلوا على البيت وجدوا النار يعني بنار ما لها تحليل مادي. طيب لو قال لك قائل أو سألك سائل كيف عرفت أن هذا من صنم الجن؟ ما في تحليل التجربة. عجبتك أن التجربة صارت لك مستند دائما تلجأ إليها. شو الجواب؟ يقنع اللي بعالج يتعرض لأذى من الجن. ما هو الجواب؟ ما في جواب. ما يقنع به إلا أبوه سيطبيق يعني. صارت صوفية يعني. صارت صوفية ذوقية يعني. مش سبب شيخ مولع بيته. ما فيش أي سبب. فيش سبب ظاهر. لا بارك الله فيك. الأسباب. نعم. الأسباب قسمين، أسباب ظاهرية وأسباب خفية. نعم. ومشان خاطرك في أسباب مادية وفي أسباب روحية. حتى أنا نحكي نعم أنا قسمت القسمة عشان خاطرك أنت عشان أنا أكون قريب دائما منك. الله يبارك فيك. الأسباب المادية قسمين ظاهرة وخفية، ثم في أسباب روحية معنوية. هذه الأسباب المعنوية منها الأرواح، منها الأرواح ومنها الجان الذي وصفه الرحمن في القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا واحد قال هل مرش كامن هنا مثلا أو جني ما هو موقفنا؟ أنا شايفك ما لك صريح مثل حكايتي. أنا نحكي من يما كنت ليش ما تحكي من يمي؟ ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. بس شو فرق بين منكذب وبين ما منصدق؟ صح؟ إذا منصدق ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. الآن إذا قال لنا قائل البيت هناك ترى سبب جني، منصدق ولا منكذب؟ الأخ هذا الذي احترق بيته معروف بتفضي الجن. معروف بتفضي الجن. إيش؟ بتفضي الجن. أيوة دائما في حرب معهم. أي أشكال؟ فلذلك هم يؤذونه. أي أشكال؟ أي أشكال؟ أشكال تطبق إنه بالتطبق ليه يعني هو التطبق هو التطبق كيف؟ رأي الله الكتابي خبيرة بين بينهم يا أخي ما ما الله الكتابي ما ما الله المستعان. أنا عارف هو ماذا يعني لما بضرب الجن بستخدم الكهرباء وبقتل بعض الجن جن قتل ما هي أشكال وأشكال وأشكال. مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يلي بالإيمان التوسع في ذلك لا الآن راح يصير معنا توسع منافي للشرع. أن نقول إذا أي اتصال بين الإنس والجن هذا ننكره؟ لا، مش أي اتصال، إنما المناسحة والمجامعة رهنا عبيلة. وكما يقال لا في حرير في عندنا نصوص تبين أنه يمكن للإنس أن يمسك جني ويسرع ويتغلب عليه، لكن هذا الجني بيكون متمثل بصورة غير صورته الحقيقية. الله عز وجل قال في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لا ترونهم كما خلقهم الله، لكن هم عنده استعداد، عندهم استعداد انه يتطوروا ويتلبسوا باشكال والوان. قبل ما تشرف حضرتك كنا عم نتكلم موضوع قتل الافاعي والحياه، فجانا تفصيل وهو ان المسلم اذا راى في داره حيه فلا ينبغي ان يقتلها بل عليه ان يزورها ست مرات. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال إن في المدينة أقوام من الجن، فإذا رأيتم جانا يعني أفعى أو حية فهو ثلاثا، فقد تكون من الجن الذين أسلموا في المدينة. هذا شيء. وشيء ثاني أو لعل هذا هو سبب هذا الحديث، أن رجلا من الأنصار من الشباب، شباب الأنصار تزوج وخرج من داره. لما رجع وإذا العروس في الباب لا تستطيع أن تدخل الدار ولا تستطيع أن تخرج من الدار، لأنه كان عنده الشرف وعنده الحياء، لكن ما تستطيع أن تدخل الدار. فهم بفعلها، قالت لو تريث ادخل الدار وانظر ما فيها. وإذا هناك في حي مكورة على نفسها ضخمة، فما كان منه إلا أن طعنها بالرمح. قال فلا ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر، الحية أم الشاب الأنصاري المتزوج حديثا. فقال عليه السلام الحديث السابق، أي هذه الحية التي كانت متكورة في الدار هي من الجن، ولذلك لما هو طعنها الجن طعنوه وقتلوه. هذه حياتي بارك الله فيك تفصيلية لبعض هذه الأمور الغيبية، فما صح منها أمنا. كذلك مثلا قصة حراشة أبي هريرة وغيره من الصحابة لبيت التمر تبع زكاة الصدقة، كان يحرش ليلة وإلى بشخص يأخذ من التمر ويضع في غيره ويريد أن ينطلق، فأعلم عليه. طبعا هذا سيأتي صراحة أنه شيطان جني لكنه متمثل. هم أبو هريرة أن يأخذه ويسلم للرسول على اعتبار أنه سارق، قال دعني، ودخل عليه وتشفق عليه أنه هو عيال وأطفال حم وتركه. الصبح حكى القصة للرسول، قال إنه شيطان وسيعود إليك، وفعلا عاد وبلغ سيره الليلة الثانية والليلة الثالثة، وكل مرة أبو هريرة يمكن قبض عليه. في المرة الثالثة لما عزم أبو هريرة أن يسلمه للرسول قال دعني وأنا أعلمك فائدة، تقرأ كل ليلة حينما تضع جنبك للنوم آية الكرسي لا يضرك شيء في تلك الليلة من إنس أو جن. فكان يصدق كلامه وتركه. ولما أصبح الصباح قص له قصة للرسول، قال صدقك وكذوب، فذهبت مثلا. الشاهد هون يصار في اتصال، فما ننكر من هذا الاتصال، ننكر التزاوج والتناكح الذي يرد عليه إشكالات كثيرة وكثيرة جدا، هذا الذي ننفيه. فهنا بقى يصير إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضيعون نصوص واردة في الشرع، وناس يجيبون على النصوص الواردة في الشرع، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما. نفرق ما نشترعه الشرع وننفي ما نفعه الشرع. انظروا في إنذار سليمان عليه السلام. بس أعلم ماذا قال ابن الله. ما دعنا كيف يعرف شو أقول يعني لأ انذرك بإنذار سليمان عليه السلام. انذرك بإنذار سليمان والأخ هنا يحفظ نوعا عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم هل خرجتم من هذا المكان. أين لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فتدل بهذه الآية على جواز الاتصال الجنس بين الإنس والجن. هل يكون العين من إنس نعم عن حور اللعين من الإنس المهم على ليس من الإنس إذا هو وجه الإنس اللعين هذا كذلك غيب يعني ما سكت عنه نحن نعود إلى الحديث السابق نعم فقلت في الأمور بهذه الطريقة على أن الإنس يطأون كل العمر وما يطأون الإنسية يطأون شهر في هذه الطريقة وين العموم؟ قلت في الإنس الحال فيقولون وين أنت مسؤول عنه ما يطأ الإنس؟ هل العموم هذا؟ من أين جاء؟ أنا ناقل عن المقرأة وما فائدة هذا النقل أنت وجه استدلال لهم ما هذا هو أبو قلت لهم ما وجه استدلال نقل لك وأنت إذا بيانت وجه استدلال نعم هم يقولون هذا مو بيان أنت تقول ما يقولون أنا أعطيهم وجه استدلال لهم الذين يقولون به ورد عليهم مثل ما ورد عليه العموم الذي يستدلون به من أين جاءوا به فهم منهم الآية يا أخي من أين جاءوا به فهم نعم لكن من أين جاءوا به يعني هذه قضية عينية ذاتية نعم تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس نعم فأنا أطلت الإشدان قلت له هل الحور العين إنس فإذا يقال نفسه الكلام لك فإذا لا فائدة من هذا الكلام لأنه من باب واحد الجن لما يتشكل بصورة الإنس كما في حديث أبي هريرة وقال ألا يمكن أن يطأ إنسية في هذه الحالة؟ لا يمكن لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة راح يتطور في الوقت هذا في الوقت هذا ما بدو يجدر يشيله وذلك وثيه ما أصاب ابن عربي ونحو ذلك هذا كله توسع في الإيش الغيبيات ما يجوز توسع في الغيبيات ما يجوز بس احنا في كلام لماذا يعني لما بتقول أنت من باب الإمكان باب الإمكان واسع جدا سئل عن امرأة تزعم أنها حامل من الجن فالإمام مالك يعني قال كلاما معناه بإمكانية الاتصال ولكن قال وكلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت أن الجن وقع عليها صدقناها يمكن هذا يفيد في نفس البحث أنقذ كلام مالك شو يأخذ منه يؤخذ منه ليس كل دعوة يدعي الإنسان بأنه له اتصال بالجن وأنه في تداول وكذا يصدق مع إمكانية وقوع ذلك عند مالك من الإمكانية من هذا الذي نريد أن نصل إليه يقول هو من جهة قال يعني ملفت النظر أنه نقل عن مالك والله أعلم بصحة النقل أما لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدليل على ذلك ما دام الكتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الأمر الغيبي الشيخ محمود أشباه النظائر أشباه النظائر أشباه النظائر يقول في عند في باب الزواج باب زواج الإنس من الجنية يقول والظاهر من مذهبنا أنه حرام بل يستحل الوقوع كقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قد ربط أنفسكم تدل في منطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذا الزواج أدري إن كان هذا يعني من الظاهر كلام جميل وسليم لأن الجن ليس من طبيعتنا ومن أنفسنا أنا عبد الله، أنا المقام وهو عن جن أخذ. نعم.